بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية على صاحبها سيدنا محمد أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 98 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، وهو المجلس 22 من السيرة النبوية العطرة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ما الله فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذه الموسوعة الطيبة المباركة إلى الصفحة 231 من الجزء الرابع، 231 من الجزء الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعة القيمة النافعة البداية، وأنه قال رحمه الله عز وجل، قال رحمه الله عز وجل: ذكر عزم الصديق رضوان الله عليه على ذكر عزم الصديق على الهجرة إلى الحبشة. بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله عز وجل: قال ابن إسحاق: وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كما حدثنا محمد بن مسلم الزهري عن عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها، رضي الله تعالى عنها، حين ضاقت عليه مكة وصابه فيها الأذى، ورأى من تظاهر قريش على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ما رأى استأذانه. استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة فأذن له، فخرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه مهاجرا، حتى إذا سار من مكة يوما أو يومين لقي ابن الدغنة أخو بن الحارث بن بكر بن عبد ابن عبد منة بن كنان، ويومئذ سيد الأحابيش وهو يومئذ سيد الأحابيش قال الوقدي رحمه الله عز وجل: اسمه الحارث بن يزيد أحد بني بكر بن عبد منة بن كنان. قال السائل: اسمه مالك. فقال: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أخرجني قومي وأذوني وضيقوا علي. قال: ولم؟ قال: فوالله إنك لتزين العشرة وتعين على النوائب وتفعل المعروف وتكسب المعدوم، ارجع فإنك في جواري. فرجع معه حتى إذا دخل مكة قام ابن الدغنة فقال: يا معشر قريش فقال يا معشر قريش إني أجرت بين أبي قحافة فلا يعرض له أحد إلا بخير. قالت فكفوا عنه. وكان لأبي بكر مسجدا عند باب داري في بني جمحان، فكان يصلي فيه، وكان رجلا رقيقا إذا قرأ القرآن استبكى. قالت: فيقف عليه الصبيان والعبيد والنساء يعجبون لما يرون من هيئته. قال: فمشي رجال من قريش الى ابن الدغنة فقالوا: يا ابن الدغنة، انك لم تجر هذا الرجل ليؤذينا، انه رجل اذا صلى وقرأ ما جاء به محمد يرقه، وكانت له هيئة ونحو، فنحن نتخوف على صبياننا ونسائنا ضعفاء ان يفتنهم. فأتيه فأمره بأن يدخل بيته فليصنع فيه ما يشاء. فقال فمشى ابن الدغنة عليه فقال: يا أبا بكر، إني لم أجرك لتؤذي قومك، وقد كروا مكانك الذي أنت فيه وتأذوا بذلك منك، فادخل بيتك فاصنع فيه ما أحببت. قال: أو أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله؟ قال: فاردد علي جواري. قال: فاردد على جواري. قال: قد رددت عليك. قالت: فقام ابن الدغنة فقال: يا معشر قريش، إن أبي كحف قد رد علي جواري، فشأنكم وصاحبكم. وقد روى البخاري رحمه الله عز وجل. وقد روى الإمام البخاري رحمه الله عز وجل هذا الحديث متفردا به، وفي زيادة حسنة. قال: حدثني يحيى بن أبي بكير، حدثني ليس عن عقيل، قال ابن شهاب رحمه الله عز وجل: فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوما إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة، حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة. قال: فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال: أبو بكر، أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. فقال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبو بكر لا يخرج ولا يخرج مثله، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار، ارجع فاعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل مع ابن الدغنة، وطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش، فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكلب ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فلم تكذب قريشا بجوار ابن الدغنة، وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، وليصلي فيها ما وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك، ولا يستعلن به، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وابنانا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فلبث أبو بكر رضي الله تعالى عنه بذلك فلبث أبو بكر رضي الله تعالى عنه بذلك يعبد ربه في داره، ولا يستعلن بصلاته، ولا يقرأ في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم، ويعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكيا رضي الله تعالى عنه، لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا لابن الدغنة فقدم عليهم، فقالوا: إن كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره. فقد جاوز ذلك، فبتنى مسجدا بفناء داره، فأعلن في الصلاة والقراءة فيه. وإن قد خشينا أن يفتن أبناؤنا ونساؤنا، فأنهاه، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسأله أن يرد عليك ذمتك، فإن قد كرهنا أن نحفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقال: قد علمت الذي قد عاقدت لك علي، فإما أن تقتصر على ذلك، وإما أن ترد علي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. ثم ذكر تمام الحديث في هجرة أبي بكر رضي الله تعالى عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي ما بصوت. قال ابن إسحاق: وحدثنا عبد الرحمن بن قاسم عن أبي القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه أجمعين، قال: لقيه يعني أبا بكر الصديق حين خرج من جوار ابن الدغن سفيه من سفهاء قريش، وهو عامد إلى الكعبة، فحث على رأسه ترابا، فمر أبا أبي بكر الوليد بن المغيرة أو العاص بن وائل، فقال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ألا ترى ما يصنع هذا السفيه؟ فقال: أنت فعلت. فقال: أنت فعلت ذلك. قال رحمه الله عز وجل: أنت فعلت ذلك بنفسك. وهو يقول: أي رب ما أحلمك، أي رب ما أحلمك، أي رب ما أحلمك. فصل. قال رحمه الله عز وجل: كل هذه قال رحمه الله عز وجل: كل هذه القصص ذكرها ابن اسحاق معترضا بها بين تعاقد قريش على بناش وبني عبد المطلب وكتاباتهم عليهم الصحيفه الظالمه وحصرهم اياهم في الشعب، وبين نقد الصحيفه وما كان من امرها، وهي امور مناسبه لهذا الوقت. ولهذا قال الشافعي رحمه الله عز وجل: من اراد المغازي فهو عيال على ابن اسحاق رحمه الله عز وجل. قال رحمه الله عز وجل: ذكر نقد الصحيفه. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: هذا وبنو هاشم وبنو عبد المطلب. قال هذا وبنو هاشم وبنو عبد المطلب في منزلهم الذي تعاقدت فيه قريش عليهم في الصحيفة التي كتبوها. ثم إنه قام في نقد الصحيفة نفر من قريش، ولم يبل فيهم أحد أحسن من بلاء هشام بن عمرو بن ربيعة بن حارث بن حبيب بن نصر بن ابن جزيمة بن مالك بن حسن بن عمرو بن لؤي، وذلك أنه كان ابن أخي نضلة بن هاشم بن عبد مناف لأمه، وكان هشام لبني هاشم واصلا، وكان ذا شرف في قومه. على كل سنة وكذا. فكان فيما بلغني يأتي بالبعير وبن هاشم وبن المطلب في الشعب ليلا قد أوقره طعاما، حتى إذا بلغ به فما الشعب خلع خطامه من رأسه ثم ضرب على جنبه فدخل الشعب عليهم، ثم يأتي به قد أوقره برا فيفعل به مثل ذلك. ثم إنه مشى إلى زهير بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ابن مخزوم، وكانت أمه عتكة بنت عبد المطلب، فقال: يا زهير، قد رضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء وأخوالك، حيث قد علمت لا يباعون ولا يبتاع منهم ولا ينكحون ولا ينكح عليهم، أما أني أحلف بالله لو كان أخوال أبي الحكم بن هشام، ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إلي منهم ما أجابك إلي أبدا. قال: ويحك يا هشام، فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد، والله لو كان معه رجل آخر لقمت في نقضها. قال: وقد وجدت رجلا؟ قال: من هو؟ قال: أنا. فقال له زهير: أبغنا ثالثا. فذهب إلى المطعم بن عدي فقال: لا يا مطعم، قد رضيت أن يهلك بطنان من بني عبد مناف، وأنت شاهد على ذلك، موافق أن قريش فيه، أما والله لئن أمكنتموهم من هذه لتجدنهم إليهم منكم صراعا. قال: ويحك، فماذا أصنع؟ أنا رجل واحد. قال: وقد وجدت لك ثانيا؟ قال: من؟ قال: أنا. قال: أبغنا ثالثا؟ قال: قد فعلت. قال: من هو؟ قال: زهير بن أبي أمية. قال: أبغنا رابعا. فذهب إلى أبي البختري بن هاشم فقال له نحوا مما قال للمطعم بن عدي، فقال: وهل تجد أحدا يعين على هذا؟ قال: نعم. قال: من هو؟ قال: جابر بن ابي اميه والمطعم بن عدي وانا معك. قال: ابغنا خامسا. فذهب الى زمعه ابن الاسد بن المطلب بن اسد فكلمه وذكر له قرابتهم وحقهم، فقال له: وهل على هذا الامر تدعونني اليه من احد؟ قال: نعم. ثم سمى القوم فتعدوا خطم الحجون ليلا بعد مكه، فاجتمعوا هنالك وأجمع أمرهم وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوها. وقال زهير: أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم. فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم، وغدا زهير بن أبي أمية عليه حلة فطاف بالبيت سبعا، ثم أقبل على الناس فقال: يا أهل مكة، أنا أكل الطعام ونلبس الثياب، وبنو هاشم هلكا لا يبتعون ولا يبتاع منهم، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. قال أبو جهل لعنه الله: كان في نحاية المسجد، كذبت والله لا تشق. قال زمعة ابن الأسود: أنت والله أكذب، ما رضينا كتابها حيث كتبت. قال أبو البختري: صدق زمعة، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. قال المطعم بن عدي: صدقت ما وكتب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. قال هشام بن عمرو: نحو من ذلك. قال أبو جهل: هذا أمر قد قضي بليل تشور فيه بغير هذا المكان. وأبو طالب جالس في ناحية المسجد. أقام المطعم بن عدي إلى الصحيفة ليشقها، فوجد الأرض قد أكلتها إلا باسمك اللهم. وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة فشلت يده فيما يزعمون. وقال ابن هشام رحمه الله عز وجل: ذكر بعض العلم أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي طالب: يا عم، إن الله قد سلط الأرض على صحيفات قريش فلم تدع فيها اسما هو لله إلا أثبتته فيها، ونفت منها الظن والقطيعة والبهتان. فقال: أربك أخبرك بهذا؟ قال: نعم. قال: فوالله ما يدخل عليك أحد. ثم خرج إلى قريش فقال: يا معشر قريش، يا ابن أخي، أخبرني بكذا وكذا، فهلم إلى صحيفتكم، فإن كانت كما قال فانتهوا عن قطيعة وانزلوا عنها، وإن كان كاذبا فدفعت إليكم بابن أخي. فقال القوم: قد رضينا. فتعاقدوا على ذلك، ثم نظروا فإذا هي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزادهم في ذلك شرا. فعند ذلك صنع الرأط من قريش في نقد الصحيفة ما صنعوا. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: فلما مزقت وبطل ما فيها، قال ابو طالب: فيما كان من امر اولئك القوم الذين قاموا في نقد الصحيفة يمدحهم. قال أبو طالب: فيما كان من أمر أولئك القوم الذين قاموا في نقد الصحيفة يمدحهم. ألا هل أتى بحرينا صنع ربنا على نأيهم؟ والله بالناس أرودوا. فيخبرهم أن الصحيفة مزقت، وأن كل ما لم يرضه الله مفسدوا، تراوح إفك وسحر مجمع، ولم يلف سحر آخر الدار يصعد. تدعى على من ليس فيها بقرقر، فطائرها في رأسها تردد، وكانت كفاء وقعة بأثيمة ليقطع منها ساعد ومقلد. ويضعن أهل المكتين فيهرب فرائصهم من خشية الشر ترعد، ويترك حراس يقلب أمره أيتهم فيها عند ذاك وينجد. وتصعد بين الأخشبين كتيبة لا حدش، سهم وقوس ومرهد. فمن ينش من حضار مكة عزه، فعزتنا في بطن مكة أكلد. نشأنا بها والناس فيها قلائل، فلم ننفكك نزداد خيرا ونحمد. ونطعم حتى يترك الناس فضلهم، إذا جعلت أيدي المفيضين ترعد. جزى الله رهطا بالحجون، تتابعوا على ملأ يهدي لحرم ويرشد لحزم ويرشد. قعودا لدى خطم الحجون كأن ولدى خطم الحجون كأنهم مقاولة، بل هم أعز وأمجد. قال رحمه الله عز وجل: أعان عليهم كل صفر كأنه إذا ما مشى في رفرف الدرع أحرد. جريء على جل الخطوب كأنه شهاب بكفي قابس يتوقد. من الأكرمين من لؤي بن غالب إذا سيم خسفا وجهه يتربد. طويل النجاد خارج نصف ساقه، على وجهه يسقى الغمام ويسعد. عظيم الرماد سيد وابن سيد يحض على مكر الضيوف ويحشد ويبني لأبناء العشيرة صالحا. إذا نحن طفنا في البلاد ويمهد، أرض بها الصلح كل مبرئ، عظيم اللواء أمره ثم يحمد. قضوا ما قضوا في ليلهم، ثم أصبحوا على مهل وسائر الناس لقدوا. هم رجعوا سهل بن بيضاء راضيا، وسر أبو بكر بها ومحمد. متى شرك الأقوام في جل أمرنا، وكنا قديما لا نقر ظلامة، وندرك ما شئنا ولا نتشدد. فيا لقصي، هل لكم في نفوسكم، وهل لكم فيما يجيء به غد؟ فإني وإياكم كما قال قائل: لديك البيان لو تكلمت أسود. قال رحمه الله عز وجل: قال السهيلي: أسود اسم جبل قتل به قتيل ولم يعرف قاتله. فقال أولياء المقتول: لديك البيان لو تكلمت أسود، أي أسود لو تكلمت لأبنت لمن لنا عمن قتله. ثم ذكر ابن إسحاق رحمه الله عز وجل شعر حسان يمدح المطعم بن عدي وهشام بن عمرو لقيامهما في نقد الصحيفة الظالمة الفاجرة الغاشمة. وقد ذكر الأموية هنا أشعارا كثيرا، اكتفينا بما أورده ابن إسحاق. وقال أبو قديس: سألت محمد بن صالح وعبد الرحمن بن عبد العزيز متى خرج بنو هاشم من الشعب؟ قال: في السنة العاشرة، يعني من البعثة قبل الهجرة، ب3 سنوات. قال ابن كثير رحمه الله عز وجل: في هذه السنة بعد خروجهم توفي أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وزوجته خديجة بنت خوالد رضوان الله عليها، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله عز وجل: فصل في ذكر عداوة قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنفير أحياء العرب والقادمين من مكة. وقد ذكر محمد بن إسحاق رحمه الله عز وجل وقد ذكر محمد بن إسحاق رحمه الله عز وجل بعد إبطال الصحيفة قصصا كثيرة تضمنت نصب عداوة قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتنفير الحر وتنفير أحياء العرب والقادمين إلى مكة لحج أو عمرة أو غير ذلك منه، وإظهار الله بالمعجزات على يديهم دلالة على صدقه فيما جاءهم به من البينات والهدى، وتكذيبا له فيما يرمونه من البغي والعدوان والمكر والخداع، ويرمونه من الجنون والسحر والكهانة والتقول، والله غالب على أمره. فذكر قصة طفيل بن عدي بن عمرو الدوسي مرسلة، وكان سيدا مطاعا شريفا في دوس، وكان قد قدم مكة فاجتمع بها أشراف قريش وحذروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهوه أن يجتمع بهم أو يسمع كلامه، قال فوالله ما زالوا به. ونهوا أن يجتمع بهم أو يسمع كلام قال فوالله ما يزال بي حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئا ولا أكلمه حتى حشوت أذني، حين غدوت إلى المسجد كرسوفا فارقا من أن يبلغني شيئا من قولي وأنا لا أريد أن أسمعه. قال فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة، قال فقمت منه قريبا فوالله فإن فأبى الله لأن يسمعني بعد قولي، قال فسمعت كلاما حسنا، قال فقلت في نفسي وثكل أمي، والله إني لرجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمعها من هذا الرجل ما يقول، فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته وإن كان قبيحا تركته. قال فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاتبعت حتى إذا دخل بيته دخلت عليه فقلت يا محمد إن قومك قالوا لي كذا وكذا، للذي قال له قال فوالله ما برحوا بي حتى يخوفونني أمرك، حتى سددت أذني بكرسوف لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك، فسمعت قولا حسنا فعرض علي أمرك، قال فعرض علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام وتلا علي القرآن، فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه، قال فأسلمت وشهدت شهادة الحق، وقلت يا نبي الله إني امرؤ مطاع في قومي وإني راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعو الله أن يجعل لي آية تكون لي عونا عليهم فما أدعوهم إليه، قال قول اللهم اجعل لي آية، فقال فقل اللهم اجعل لي لا فقال اللهم اجعل له آية، قال فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت بثنية تطلعني على الحاضر وقع نور بين عيني مثل المصباح، قال فقلت اللهم في غير وجهي فإني أخشى أن يظن به فإني أخشى أن يظن بها مثلة وقعت في وجهي لفراقي دينهم، قال فتحول فوقع في رأس سوطي، قال فجعل الحاضر يتراءون ذلك النور في رأس سوطي كالقنديل المعلق وأنا أنهبط عليه من الثنية حتى جئتهم فأصبحت فيهم، فلما نزلت أتاني أبي وكان شيخا كبيرا، فقلت إليك عني يا أبت فلست منك ولست مني، قال ولما يا بني، قال قلت أسلمت وبتابعت محمد صلى الله عليه وسلم، قال أي بني ديني دينك، قال فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك ثم أتني حتى أعلمك مما علمت، قال فذهب طهر وقال فذهب فاغتسل وطهر ثيابه ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم، قال ثم أتتني صاحبتي فقلت إليك عني فلست منك ولست مني، قالت ولم بأبي أنت وأمي، قال قلت فرق بيني وبينك الإسلام وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم، قالت فديني دينك، قال قلت فاذهبي إلى جن إلى قال فذهبي إلى حين ذي الشرى فتطهري منه، وكان ذي الشرى صنما لدوس، وكانت الحما حما حموه وكان الحما حما حموه له به وشل من ماء يهبط من جبل، قالت بأبي أنت وأمي أتخشى على الصبية من ذي الشرى شيئا، قال قلت لا انا ضامن لذلك، قال فذهبت فاغتسلت ثم جاءت فعرضت على الاسلام فاسلم، ثم دعوت دوسا الى الاسلام فابطاوا علي، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه فقلت يا رسول الله ان قد غلبني على دوس الزنا فادعو الله عليهم، قال اللهم اهد دوسا فارجع، قال اللهم اهد دوسا صلوات ربي وسلامه عليه، ارجع الى قومك فادعهم وارفق بهم، قال: فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومضى بدر وأحد والخندق، ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن أسلم معي من قومي ورسول الله بخيبر حتى نزل المدينة صلوات ربي وسلم عليه ب70 أو 80 بيتا من دوس، فلحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، فأسهم لنا مع المسلمين، ثم لم أزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه مكة. قلت: يا رسول الله، بعثني إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حمامة حتى أحرقه. قال ابن إسحاق: فخرج إليه فجعل الطفيل وهو يوقد عليه النار يقول، وهو يوقد عليه ان رضي الله تعالى عنه يقول: يا ذا الكفين، لست من عبادك، ميلادنا اقدم من ميلادك، اني حشوت النار في فؤادك. قال: ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه بالمدينه حتى قبض الله رسول الله رسوله صلوات ربي وسلامه عليه. فلما ارتدت العرب خرج الطفيل مع المسلمين فسار معهم حتى فرغوا من طليحه ومن ارض نجد كلها، ثم سار مع المسلمين الى اليمامه ومع ابنه عمرو بن الطفيل، فرأى رؤيا وهو متوجه إلى اليمن، فقال لأصحابه: إني قد رأيت رؤيا فاعبروها لي. قال: رأيت أن رأسي حلق، وأنه خرج من فمي طائر، وأنه لقيتني امرأة فأدخلتني في فرجها وأرى ابني يطلبني طلبا حثيثا، ثم رأيت حبس عن قالوا خيرا. قال: أما أنا والله فقد أولتها. قالوا: ماذا؟ قال: أما حلق رأسي فوضعه، وأما الطير الذي خرج مني فروحي، وأما المرأة التي أدخلتني في فرجها فالأرض تحفر لي فأغيب فيها، وأما طلب ابني إياه ثم حبسه عني فإني أراه سيجهد أن يصيبه ما أصابني. فقتل رحمه الله عز وجل شهيدا باليمامة، وجرح ابنه جراحة شديدة ثم استبل منها، ثم قتل عام اليرموك رضوان الله تعالى عليهم أجمعين زمن عمر شهيدا رحمه الله. هكذا ذكر محمد بن إسحاق قصة طفيل بن عمرو مرسلة بالأسناد، ولخبره شاهد في الحديث الصحيح. قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما قدم الطفيل وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دوسا قد استعصت، اللهم اهد دوسا وأت بهم. روى البخاري عن ابي نعيم عن سفيان الثوري به. وقال الامام احمد: حدثنا يزيد عن بان محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قدم الطفيل بن عمرو الدوسي واصحابه، فقالوا: يا رسول الله، ان دوسا قد عصت وابت، فادعو الله عليها. قال ابو هريرة: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقلت: هلك الدوس. فقال: اللهم اهد دوسا واتي بهم. اسناده جيد ولم يخرجوا. قال الامام احمد: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن حجاج الصواف عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: ان الطفيل بن عمرو الدوسي اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين ومنيعات؟ قال: حصن كان لدوس في الجاهليه، فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر عليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة فمرض فجزع، فأخذ مشاقص فقطع بها براجمه، فشخبت يداه فما رق الدم حتى مات. فرأى الطفيل بن عمرو في منامه في هيئة حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن يصلح منك ما أفسدت. قال: فقص الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ولي يديه فاغفر. رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن سليمان بن حرب به. فإن قيل: فما الجمع بين هذا الحديث وبين ما ثبت في الصحيحين من طريق الحسن بن جندب؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع، فأخذ سكينا فحز بها يده، فما رق الدم حتى مات. فقال الله عز وجل: عابدي بادرني بنفسي فحرمت عليه الجنة. فالجواب من وجوه: أحدهما أنه قد يكون ذاك مشركا وهذا مؤمن، ويكون قد جعل هذا الصنيع سببا مستقلا في دخوله النار، وإن كان شركه مستقلا إلا أنه نبه على هذا لتعتبر أمته الثاني قد يكون هذاك قد يكون ذاك عالما بالتحريم وهذا غير عالم لحدث تعذيب الإسلام. الثالث قد يكون ذاك فعله مستحلا له وهذا لم يكن مستحلا بل مخطئا. الرابع قد يكون أراد ذلك بصنيعه المذكور أن يقتل نفسه بخلاف هذا فإنه يجوز أن يكون لم يقصد قتل نفسه وإنما أراد غير ذلك. الخامس قد يكون هذا قليل الحسنات فلم تقاوم كبر ذنبه المذكور فدخل النار وهذا قد يكون كثير الحسنات فقاومت الذنب فلم يلج النار بل غفر له بالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بقي الشين في يدي فقط وحسنت هيئة سائره فغطى الشين منه فلما رأى طفيل بن عمرو مغطيا يده فقال له لماذا فقال له ما لك قيل لي لن يصلح منك ما أفسدت فلما قص الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له فقال اللهم ولدي فاغفر أي فأصلح منها ما كان فاسدا والمحقق أن أن الله استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب الطفيل بن عمرو. قال رحمه الله عز وجل قصة أعشى ابن قيس بن ثعلبة. قال ابن هشام رحمه الله عز وجل حدثني خلاد بن قرة بن خالد السدوسي وغيره من مشايخ بكر بن والي عن أهل العلم أن أعشى بن قيس بن ثعلبة بن عقابة بن صعب بن علي بن بكر ابن بكر بن والي خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الإسلام فقال يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وبت كما بات السليم مسهدا وما ذاك من عشق النساء وإنما تناسيت قبل اليوم خلة مهددا ولكن أرى الدهر الذي هو خائن إذا أصلحت كفاي عاد فأفسدا قهولا وشبانا فقدت وثروة فلله هذا الدهر كي ترددا وما زلت أبغي المال مذ أنا يافع وليدا وكهلا حين شبت وأمردا وأبتذل العيسى المراقيل تعتلي مسافة ما بين النجير فصرخدا ألا أيها هذا السائل أين يممت فإن لها في أهل يثرب موعدا فإن تسألي عني فيا رب سائل حافي عن الأعشى به حيث أصعدا أجدت برجليها نجاء وراجعت أجدت برجليها نجاء وراجعت يداها خناقا لينا غير أحردا وفيها إذا ما هجرت عجرفية إذا خلت حرباء الظهيرة أصيدا وليت لا أوي لا من كلالة ولا من حفة حتى تلاقي محمدا ولا من حفا حتى تلاقى محمدا متى ما تناخي عند باب ابن هاشم تراح وتلقى من فواضله ندى نبي يرى ما لا ترون وذكره أغار العمر في البلاد وأنجدا له صدقات ما تغب ونائل فليس عطاء اليوم مانعه غدا أجدك لم تسمع وصات محمد نبي الإله حيث أوصى وأشهدا إذا أنت لم ترحل بزائد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزود ندمت على ألا تكون كمثله فترصد للأمر الذي قد كان أرصد فإياك والميتات التي لا تقربنها ولا تأخذن سهما حديدا لتفصد وذات النصب المنصوب لا تنسكنه ولا تعبد الأوثان والله فاعبدا ولا تقربن حرة كان سرها ولا تقربن حرة كان سرها عليك حراما فانكحا أو تأبدا وذر الرحم من قربى فلا تقطعنه لعاقبة ولا الأسير المقيدا وسبح على حين العشية والضحى ولا تحمد الشيطان فالله فاحمدا ولا تسخرن من بائس ذي ضرارة ولا تحسبن المال للمرء مخلدا. قال ابن هشام رحمه الله عز وجل فلما كان مكة أو قريبا منها اعترضه بعض المشركين من قريش فسألوا عن أمره فأخبر أنه جاء يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم فقال له يا أبا بصير إنه يحرم الزنا فقال الأعشى والله إن ذلك الأمر المال فيه من أراب فقال يا أبا بصير إنه يحرم الخمر فقال الأعشى أما هذه فوالله إن في النفس منها لعلالات ولكني منصرف فأتروى منها عامي هذا ثم آتيه فأسلم فانصرف فمات في عامي ذلك ولم يعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا ورد ابن هشام من هذه القصة هنا وكثير المأخذات لمحمد بن إسحاق رحمه الله، وهذا مما يؤخذ به ابن هشام رحمه الله، فإن الخمر إنما حرمت بالمدينة بعد وقعة بني النضير كما سيأتي بيانه. فالظاهر أن عزم الأعشى على القدوم للإسلام إنما كان بعد الهجرة، وفي شعره ما يدل على ذلك، وقوله: ألا أيها هذا السائل أين يممت، فإن لها في أهلي يثرب معيدة. وكان الأنسب والأليق ابن هشام أن يؤخر ذكر هذه القصة إلى ما بعد الهجرة ولا يوردها هنا، فالله أعلم. قال السؤالي: وهذه غفلة من ابن هشام ومن تابعه، فإن الناس مجمعون على أن الخمر لم ينزل تحريمها إلا بالمدينة بعد أحد. وقد قال وقيل إن القائل للأعشى هو أبو جهل بن هشام في دار عتبة بن ربيعة، وذكر أبو عبيدة أن القائل له ذلك هو عامر بن الطفيل في بلاد قيس، وهو مقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقوله: ثم أتي فأسلم لا يخرجه عن كفري بلا خلاف، والله أعلم. ثم ذكر ابن إسحاق هنا قصة لقرشي وكيف استعدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أبي جهل في ثمن الجمل الذي ابتاعه منه، وكيف أذل الله أبا جهل وأرغم أنفه حتى أعطاه ثمنه في الساعة الرهينة. وقد قدمنا ذلك في ابتداء الوحي، وما كان من أذية المشركين عند ذلك. قال رحمه الله عز وجل: قصة مصارعة ركان، وكيف رأى الشجرة التي دعاها فأقبلت صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق رحمه الله: حدثنا أبو إسحاق بن يسار، وكان ركان بن عبد يزيد بن هشام بن المطلب بن عبد مناف شد قريشا، فقال يوما برسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض شعائر مكة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ركان، ألا تتق الله وتقبل ما أدعوك إليه؟ قال: إني لو أعلم أن الذي تقول حق لاتبعتك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرأيت إن صارعتك أتعلم أن ما أقول حق؟ قال: نعم. قال: فقم حتى أصارعك. قال: حتى أصارعك. قال: فقام ركانة إليه فصارعه، فلما بطش به رسول الله صلى الله عليه وسلم أضجعه لا يملك من نفسه شيئا، ثم قال: عد يا محمد. فعاد فصارعه، فقال: يا محمد، والله إن هذا للا عجب أتصرعني؟ قال: وأعجب من ذلك إن شئت أريكه إن اتقيت الله واتبعت أمري. قال: وما هو؟ قال: أدعو لك هذه الشجرة التي ترى فتأتيني. قال: ادعوها. فدعاها فأقبلت حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا ارجعي إلى مكانك، فرجعت إلى مكانها. قال: فذهب ركان إلى قومه، فقال: يا بني عبد مناف، ساحروا بصاحبكم أهل الأرض، فوالله ما رأيت أسحر منه قط. ثم أخبرهم بالذي رأى والذي صنع. كذا رواه ابن إسحاق هذه القصة مرسلة بهذا السياق، وقد رواه أبو داود الترمذي من حديث أبي الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن ركان عن أبي أن ركان صار عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الترمذي: غريب، ولا نعرفه أبا الحسن ولا ابن ركان. قلت: وقد روى قال ابن كثير رحمه الله عز وجل: وقد روى أبو بكر الشافعي إسناد جيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن يزيد بن ركان صرع النبي صلى الله عليه وسلم، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل مرة على 100 من الغنم. فلما كان في الثالثة قال: يا محمد، ما وضع ظهري إلى الأرض أحد قبلك، وما كان أحد أبغض إلي منك، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقام عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عليه غنمه. أما قصة دعاء الشجرة فأقبلت، فسيأتي في كتاب دلائل النبوة بعد السيرة من طرق جيدة صحيحة في مرات متعددة إن شاء الله عز وجل. وبه الثقة قد تقدم عن أبي الأشدين أنه صار عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ابن إسحاق قصة قدوم النصارى من أهل الحبشة نحو من 20 راكبا إلى مكة فأسلموا عن آخرهم، وقد تقدم ذلك في بعد قصة النجاشي. ولله الحمد والمنة. قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد فجلس إليه المستضعفون من أصحابه خباب عمار أبو فكيات يسار مولى صفوان بن أمية وصحابه أشباه من المسلمين هزئت بهم قريش. وقال بعضهم لبعض: هؤلاء أصحابه كما ترون، هؤلاء من الله عليهم من بيننا بالهدى ودين الحق، لو كان ما جاء به محمد خيرا ما سبقنا هؤلاء إليه وما خصهم الله به دوننا. فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: هؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. قال رحمه الله عز وجل: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يجلس عند المروة إلى مبيعات غلام نصراني يقال له جابر عبد لبني الحضرمي، وكان يقولون: والله ما يعلم محمدا كثيرا مما يأتي به إلا جابر. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم: إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ثم ذكر نزول سورة الكوثر في العصر بن وائل حين قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أبتر لا عقب له، فإذا مات انقطع ذكره. فقال الله تعالى: إن شانئك هو الأبتر، أي المقطوع الذكر بعده، ولو خلف ألوفا من النسل والذرية، ولبس الذكر والصيت ولسان الصدق بكثرة الأولاد والأنسال والعاقبة. قد تكلمنا على هذه الصورة في التفسير ولله الحمد. وقد روي عن أبي جعفر البكر أن العاص بن وائل إنما قال ذلك حين مات القاسم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد بلغ أنه يركب الدابة ويسير على النجيبة. ثم ذكر نزول قوله عز وجل: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. ذكر وذلك بسبب قول أبي بن خلف وزمعة بن الأسود والعاص بن وائل والنضر بن حارث: لولا أنزل هذا القرآن على لولا أنزل عليك ملك يكلم الناس عنك. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: وذاكر ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا بالوليد بن المغيرة ومية بن خلف وأبي جهل بن هشام لعنهم الله، فهامزوه واستهزأوا به فقضوا ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك من أمرهم: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قال ابن كثير: وقال الله تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأودوا حتى أتاهم رسل نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وقال تعالى: إن كفيناك المستهزئين. قال سفيان عن جعفر بن ياس عن سعيد بن جبان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: المستهزئون وليد بن المغيرة والأسد بن عبد يغوث الزهري والأسد بن عبد المطلب وأبو زمعة وابن المطلب وأبو زمعة والحارث بن عيطان والعاص بن وائل السهمي، فأتاه جبريل فشكاهم إلى رسول الله صلى الله إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأراه الوليد فأشار جبريل إلى أبجله وقال: كفيته. ثم رأى الأسد بن ابن المطلب فهما إلى عنقه وقال: كفيته. ثم رأى الأسد بن عبد يغوث فهما إلى رأسه وقال: كفيته. ثم رأى الحارث بن عيطان فهما إلى بطنه وقال: كفيته. ومر به العاص بن وائل فهما إلى أخماصه وقال: كفيته. فأما الوليد فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبلا له فأصاب أبجله فقطعه. وأما الأسد بن عبد يغوث فخرج في رأسه قروح فمات منها. وأما الأسد بن المطلب فعمي، وكان سبب ذلك أنه نزل تحت سامورة فجعل يقول: يا بني ألا تدفعون عني قد قتلت. فجعلوا يقولون: ما نرى شيئا. وجعل يقول: يا بني ألا تمنعون عني قد هلكت، ها هو ذا الطعن بالشوك في عيني. فجعلوا يقولون: ما نرى شيئا. فلم يزل كذلك حتى عميت عيناه. وأما الحارث بن عيطان فأخذ الماء الأصفر في بطنه حتى خرج خرؤه من فيه فمات منها. وأما العاص بن وائل فبينما هو كذلك يوما إذ دخل في رأسه شبروكة حتى امتلأت منها فمات منها. وقال غيره في هذا الحديث: فركب إلى الطائف على حمار فربط به على شبروكة، يعني شوكة، فدخلت في أخمص قدمه شوكة فقتلته. روى البياقي بنحو من هذا السياق. والقوال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: وكان عظماء المستهزئين كما حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير 5 نفر، وكان ذو اسنان في شرف في قومهم الاسد بن المطلب ابو زمعه والاسد بن المطلب بن زم... الاسد بن المطلب ابو زمعه تدعى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اعمي بصره واذكره ولده والاسود بن عبد يغوث والوليد بن المغيره والعاص بن وائل والحارث بن الطلاطله. وذكر ان الله تعالى انزل فيهم: فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين، انك فيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله الها اخر فسوف يعلمون. وذكر ان جبريل عليه السلام اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يطوفون بالبيت فقام، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جنبه فمر به الاسد بن المطلب فرمى في وجهه بورقه خضراء فعمي. ومر به الاسد بن عبد يغوث فاشار الى بطنه فاستسقى بطنه فمات منه حبنا. ومر به الوليد بن المغيره فاشار الى اثر جرح باسفل كعبه كان أصابه قبل ذلك بسنين من مروره برجل يريش نبلا له من خزاعة، فتعلق سهم بإزاره فخدشه خدشا يسيرا فانتفض بعد ذلك فمات. وبر به العاص بن وائل فأشار إلى أخمص رجله فخرج على حمار له يريد الطائف فربط به على شبرقة فدخل في أخمص رجله شوكات فقتلته. ومر به الحارث بن طلاطل فأشار إلى رأسه فامتخض قيحا فقتله. ثم ذكر ابن إسحاق رحمه الله أن الوليد بن المغيرة لما حضر الموت أوصى بنيه الثلاثة وهم خالد وهشام والوليد، فقال لهم: أي بني أوصيكم بثلاث دمي في خزاعة فلا تطلوه، والله إني لأعلم أنهم منه براء، ولكني أخشى أن تسبوا به بعد اليوم. ورباية في ثقيف فلا تدعوا حتى تأخذوا، وعقري عند ابن أزيهر الدوسي فلا يفوتنكم به. وكان أبو أزيهر قد زوج الوليد بنتا له ثم أمسكها عنه فلم يدخلها عليه حتى مات، وكان قد قبض عقرها منه وهو صداقها. فلما مات الوليد ثبت بنو المخزوم على خزاعة يلتمسون منه عقل الوليد، وقالوا: إنما قتله سهم صاحبكم. فأبت عليهم خزاعة ذلك حتى تقاولوا أشعارا وغلظ بينهم الأمر، ثم أعطتهم خزاعة بعض العقل واصطلحوا وتحاجزوا. قال ابن إسحاق: ثم عاد هشام بن الوليد على أبي زيد وهو بسوق ذي المجاز فقتله، وكان شريفا في قومه، وكانت ابنته تحت أبي سفيان، وذلك بعد بدر. فعمد يزيد بن أبي سفيان فجمع الناس لبني مخزوم، وكان أبوه غائبا. فلما جاء أبو سفيان غاضه ما صنع ابنه يزيد، فلما على ذلك وضربه ودا أبا زيهر وقال لابنه: أعمدت إلى أن تقتل قريش بعضهم بعضا في رجل من دوس؟ وكتب حسن بن ثابت قصيدة أنه يحرض أبا سفيان في دم أبي زهير، فقال: بئس ما ظن حسان أن يقتل بعضنا بعضا، وقد ذهب أشرفنا يوم بدر. ولما أسلم خالد بن الوليد وشهد الطائف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله في ربا أبيه من آل الطائف. قال ابن إسحاق: فذكر لي بعض أهل العلم أن هؤلاء الآيات نزلنا في ذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وما بعدها. قال ابن إسحاق: ولم يكن في بني أزير ثأر نعلمه حتى حجز الإسلام بين الناس، إلا أن ضرار بن الخطاب بن المرداس الفري خرج في نفر من قريش الأرض الدوسي، فنزلوا على امرأة وقالوا لها: أم غيلان مولاة لدوس، وكانت تمشط الناس وتجاز الأعراس، فأراد الدوس قتلهم بأبي زهير، فقامت دونه أم غيلان ونسوة كنا معها حتى منعتهم. قال سؤالك: يقال لها أنها أدخلته بين درعها وبدنها. قال ابن هشام: فلما كان أيام عمر بن الخطاب أتته أم غيلان وهي ترى أن ضرارا أخوه، فقال لها عمر: لست بأخيه إلا في الإسلام، وقد عرفت منتك عليه، فأعطاه على أنها بنت سبيل. قال ابن هشام: كان ضرار بن الخطاب لحق عمر بن الخطاب يوم أحد، فجعل يضربه بعرض الرمح ويقول: أنجو يا ابن الخطاب، ألا لا أقتلك. فكان عمر رضي الله تعالى عنه يعرفها له بعد الإسلام، رضي الله عنهما، والحمد لله رب العالمين. نقف على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قريش حين استعصت عليه. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا لوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.